كفيه وأمسك ما بين فكيه. أمسك ما بين فكيه أي أمسك لسانه عن كل قبيح من القول، وأطلق ما بين كفيه أي كان كريما. مثل: العين بصيرة والإيد قصيرة. هذا المثل يضرب في الغالب على سبيل الاعتذار اللطيف عن عدم القدرة على تقديم مساعدة يطلبها الغير، كما يضرب أيضا لتبرير عدم قدرة شخص على تحقيق غاية كان يستهدفها لنفسه لعدم توفر الإمكانات المادية اللازمة. شعر: أطياف الوطن. زرعت الشوق في دربك والأشواك في دربي، وأطيافك في شعري وأنداؤك في هدبي، ونجمك يا لهذا النجم كم يخفق في قلبي، يقلبني هوى عينيك من جنب إلى جنبي، وإما التقت العينان لا ألقى سوى العتب. أطل الفجر من عينيك ما أروعها طلة، أرى فيها خيال اللد والكرمل والرملة، وموج الشاطئ الغربي في عكا أرى ظلة، أرى في أفقها وطني فأطبعه على قبلة، لقد حملت لي العينان ما لم أستطع حملة. أطياف الوطن للشاعر الفلسطيني الكبير عبد الكريم الكرمي أبو سلمى. علم: الرمد الحبيبي. الرمد الحبيبي أو التراكوما مرض يصيب الجفون والملتحمة والقرنية ولا يصيب الأجزاء الداخلية للعين. يتسبب الرمد الحبيبي عن فيروس ينتقل من المصابين عن طريق استخدام مناشفهم وعن طريق الذباب. يصيب الرمد الحبيبي الأطفال في سن مبكرة، وإذا أهمل علاجه فإنه يزمن في العين حتى تظهر المضاعفات في سن البلوغ. الأعراض الأولى للرمد الحبيبي كثرة الدموع، احتقان العين وإفرازات بها، وعدم القدرة على مواجهة الضوء. في الأطوار المزمنة يشكو المريض من وخز بالعين نتيجة لتكون حبيبات بالملتحمة وتكون الشعرة، وقد يحدث أيضا التهاب بالقرنية ووجود سحابات على العين تؤدي إلى ضعف في قوة الإبصار. الوقاية من الرمد الحبيبي تتلخص في النظافة التامة، مقاومة الذباب، عدم استخدام مناشف المصابين، أما العلاج فعند الطبيب. طرفة: ما لك يا أبا الفضل؟ لما لم تذهب معنا إلى السوق اليوم؟ عيني عيني يا جحا تؤلمني، ألا تعرف لها علاجا؟ طبعا، لقد أوجعني ضرسي بالأمس فلم أجد له علاجا أفضل من خلعه، وأظن أن العين كالضرس. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات رائد إسماعيل من الهندسة الإذاعية.